dari teman-teman ini pengertian dulu, maka yang kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Thank you. Mm-hmm. الذي La ilaha illallah. ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك العلم بينا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن النار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمد تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله المؤمنين صلى الله ربنا عن النار المبين أما جاء المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رب المؤمنين صلى الله ربنا على النار المبين أما جاء المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رب المؤمنين صلى الله ربنا على النار المبين أبدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك عزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صمودي هادي قلبي سالي رمضان هذه السنة بالله تعالى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صل وسلم عليك يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا وسعك ومن يكتب المصطفى بين قاتلنا واغفر لنا رمضان يا وسعك ربي اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد